الظلم لن يدوم، تأليف زهير دعيم، رسومات سهراب فهوم عبد الرازق، التدقيق اللغوي والتنقيح دكتور بشارة مرجية، بصوت ريم رشيد. في كن جميل يقع داخل بلدة صغيرة عاش أربعة من الديكة عيشة هادئة هانئة مع مجموعة من الدجاجات والصيصان. وفي أحد الأيام أحضر صاحب الكن من المدينة ديكا روميا وأدخله إلى الكن. استقبل أهل الكن الديك الرومية بالترحاب وحسن الضيافة، ولكن سرعان ما ظهرت نواياه في الضرب والسيطرة، حيث بدأ يهاجم الديكة الأسود والأحمر والبنية، وحتى أنه هاجم الديك الأبيض العجوز وسط تذمر الدجاجات واستيائهن. ومع الأيام ازدادت قساوة وشراسة هذا الديك. وفي يوم ربيعي مشمس أعلن الديك الرومي أنه يريد القيام بجولة في الحقل القريب، وأنه يرغب بعد عودته أن لا يرى الديك الأسود في الكن. خرج الديك الرومي إلى الحقل متكبرا ومتفاخرا بقوته، بعد أن أدمى الديك الأسود وأشبعه نقرا وضربا، محذرا إياه بأن علقته ستكون سوداء كلونه إن عاد ووجده في الكن. كانت الديكة الثلاثة الباقية في ذلك الوقت تنظر من بعيد وهي خائفة أن تفعل شيئا، في حين انزوت الدجاجات والصيصان في الزاوية البعيدة من الكن. وما كاد الديك الرومي يخرج من الكن حتى عقدت الديكة الأربعة اجتماعا طارئا تلبية لطلب الديك الأبيض، بحثت فيه الأمر من كل جوانبه. قال الديك الأبيض: يا أحبائي وأهل عشيرتي، لقد أصبح وضعنا صعبا، وذلك بعد أن ازدادت قساوة الديك الرومي ولم يبقى أمامنا إلا التصدي له، ولا يأتي هذا التصدي إلا بالوحدة، فهيا نتحضر بسواعدنا لكي نقف وقفة رجل واحد أمام هذا الديك عند عودته، وكونوا على يقين بأننا نستطيع أن نتغلب عليه وأن نطرده من هنا. لقد أصبت يا صديقي في قولك، صاح الديك الأسود، وسأكون أنا أول من يصرخ في وجهه ويتصدى له. وهذا ما قالته أيضا بقية الديكة، وبهذا الاتفاق انتهى الاجتماع. بعد ساعة عاد الديك الرومي إلى الكن، فرفس بابه برجله كعادته وهم بالدخول، فاعترض طريقه الديك الأسود صائحا في وجهه صيحة قوية: إلى أين أيها القاسي؟ لم يعد لك مكان بيننا، اخرج من هنا، فأنت شخصية غير مرغوب فيها، لا نريدك أن تعيش بيننا. ضحك الديك الرومي عاليا وقال: أنسيت يا صاحبي علقة الصباح؟ وهم بالهجوم عليه، فهجمت عليه الديكة الأربعة من جميع الجوانب بقوة وعزم شديدين، وأشبعوه نقرا ونتفا وسط تصفيق الدجاجات والصيصان بأجنحتها. وبعد أن انتهت المعركة ظهرت علامات الضرب والنقر والنتف على الديك الرومي، وما كان منه إلا أن فر هاربا من الكن وهو يصيح من أوجاعه وآلامه.